إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا والله يحب المحسنين يا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا قتلوا الصيد وأنتم

وَلَقَدْ اللَّهُ الْعَظِيمُ